وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. محاضرة هذه الليلة عن أمور متنوعة، من المناسبات والأوقات التي يواجهها المرء المسلم في حياته ويريد أن يعرف لها جوابا وكيف يتصرف فيها، فيمكن أن نسمي محاضرتنا هذه بعنوان ماذا تفعل في الحالات الآتية. ماذا تفعل في الحالات الآتية؟ وأمهد لهذا العنوان بمقدمة من الأمور الدنيوية، ولعلكم لا تعجلوا علي أو تستغربوا من إيراد بعض هذه الأشياء، لكن نريد أن نوضح شيئا من المقصود وفيها فائدة أيضا. أهل الدنيا في الأمور الدنيوية يجيدون كثيرا ويستعدون ويأخذون الحيطة ويتأهبون لكافة الطوارئ والحوادث، ونحن المسلمين بطبيعة الحال نأخذ الحكمة أن وجدت، لكن الفرق بيننا وبينهم أنهم يهتمون بدنياهم فقط ونحن نهتم بدنيانا وبآخرتنا. وإذا نظرت إلى الحالات الطارئة التي يمكن أن تحدث عند الذين قد تمرسوا بأمور الدنيا، ولنأخذ مثالا على ذلك الحالات الطارئة في الإسعافات الأولية ونحوها، فإنك ستجد أمورا كثيرة، كل مناسبة وكل حادثة فيها تفصيل وفيها تأصيل وفيها طريقة معينة ووسائل وخطوات تتبع، يحرصون عليها حرصا كبيرا. فمن ذلك مثلا لو أصيب شخص فإنهم يتكلمون عن أسلوب سحب المصاب بواسطة رجل أو اثنين أو ثلاثة، بواسطة الكرسي أو النقالة أو البطانية ونحو ذلك، وإذا أصيب بنزيف ظاهري فيتكلمون عن أهمية وقف النزيف وشد الجرح، وإذا وجد في حالة إغماء وفي فمه قيء فيقولون لك اخفض رأس المصاب وأدر رأسه يمينا أو يسارا حتى لا تترك للقيء فرصة للدخول في المسالك الهوائية، وتجنب لمس الحرق بأصابع اليد العارية، وتجنب إدخال أمعاء المصاب أو أحشائه داخل البطن إذا كانت بارزة للخارج. وإذا جئت إلى قضية الحريق والحرائق فهناك أيضا تصرفات معينة ومسالك وطرق، ويقولون لك إنه ينبغي على الأسرة أن تتدرب على حالة إخلاء البيت، وأن الإطفائيين كثيرا ما يعثرون على ضحايا أكثرهم من الأطفال رابضين تحت الأسرة أو في الخزائن أو وراء الأبواب المقفلة، كانوا يحاولون الاختباء من الدخان أو النار. ويقول لك أصحاب الدفاع المدني ينبغي أن يكون لكل غرفة مخرجان، باب ونافذة مثلا، وأنك لا تضيع الأمور الوقت في أمور تافهة عند حدوث حريق كارتداء ملابس أو البحث عن نقود أو ذهب، وأنه ينبغي عليك أن تتحسس الباب في المبنى المحترق قبل فتحه، فإن كان حاميا فتخرج إلى النافذة أو باردا تفتحه بحذر، وإذا كان المخرج عابقا بالدخان فإن عليك أن تزحف على صدرك قريبا من الأرض ويسمونها المنطقة الآمنة، وإذا التقطت النيران ثيابك فانزعها فورا، وإن لم تتمكن فانبطح على الأرض والتف حول نفسك حتى تنطفئ، ولا تركض مذعورا فإن النيران ستنتشر إلى بقية الثياب والجسد. ويقولون لك أيضا في حالات حدوث تراشق بالنيران فإن عليك أن تنبطح أرضا وأن تلصق جسدك ويديك ووجهك بالأرض، وعند حدوث أعمال عنف لا يمكنك الفرار فانبطح وغطي وجهك ويديك وابتعد عن النوافذ الزجاجية ونحوها. وإذا ابتلع شخصا شيئا وقف في حلقه فإنهم يبينون لك خطوات أيضا في كيفية التعامل مع هذه الحالة الطارئة، فإذا علق في حلقه قطعة من الطعام أو سدادة بلاستيكية مثلا ولم يستطع السعال لإخراجها أو الشرب الماء فإن عليك أن تقف خلفه وتضغط فإن عليك أن تقف خلفه وتطوق خصره بذراعيك وتضع قبضتك من ناحية الإبهام فوق سرته وتحت قفصه الصدري وتضغط إلى الأعلى بقوة وتكرر العملية حتى تخرج هذه السدادة. وإذا وقعت لك فإن عليك أن تضغط بطنك إلى زاوية غير حادة تحت عظم الصدر كي تجعل الرئتين تقذفان هذه السدادة. ويقولون لك أيضا إذا وجدت شخصا مختنقا فما هي الإجراءات التي ينبغي عليك أن تفعلها؟ ويقول لك أن قله إلى مكان متجدد الهواء وأزل الأربطة وفك الأزرار حول العنق والصدر ونظف الفم والأنف والمسالك الهوائية من أي مواد غريبة وضع وجهه إلى الأعلى ورأسه إلى الخلف وارفع فكه السفلي وأغلق فتحتي أنفه بيدك وخذ نفسا عميقا ثم ضع نفسك فمك في فم المصاب وانفخ بقوة بحيث تجعل صدر المصاب يتحرك ثم ارفع رأسك حتى يتمكن المصاب من رد الهواء بنفسه وافعل ذلك 12 مرة في الدقيقة حتى يعود إلى تنفسه الطبيعي. وفي حوادث السيارات وغيرها وكيف تتلافى شخصا مسرعا أمامك وكيف تمسك المقود بقبضتين بيدين متوازيتين وتخفف السرعة وكيف تنحرف إلى الاتجاه الآخر وتخرج عن الطريق إن استطعت وتخفف الصدمة بصدم شجرة أو سياج وإذا لم تستطع فتدير جانب سيارتك للاصطدام لأن الصدمة الجانبية أهون من الصدمة الخلفية وهكذا. وحتى قضايا الطبخ وما يتعلق بحالات الطوارئ في ربة البيت فيعلمونها كيف تفعل إذا زاد الملح في الطعام بأن تقطع قطعا من البطاطس تجعلها في الطعام لكي يخفف الملح وهكذا. هذه الأمور الدنيوية لها ترتيب ولها أصول ولها قواعد ولها خطوات معينة تتبع وإرشادات. ونقول نحن الآن إن المواقف التي يتعرض لها المرء المسلم في عباداته ومعاملاته كثيرة، فما هو الفقه الذي استعد به المسلمون لمواجهة الحالات التي قد تطرأ لهم في عباداتهم ومعاملاتهم؟ إذا نظرنا في الشريعة أيها الإخوة سنجد أن هناك كثيرا من الأمور قد ذكرت في آيات وأحاديث فيها تنبيه المسلم إذا حدث له الموقف الفلاني ماذا يفعل. و كيفية صلاة الخوف مثال على ذلك، وقول الله سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يدل المسلم أنه إذا ذهب إلى الحج أو العمرة ثم لم يستطع الدخول لحائل حال بينه وبين الحرم فماذا عليه أن يفعل وقد أحرم وتلبس بالعبادة؟ فيأتي الجواب من لدن الحكيم الخبير فما استيسر من الهدي. وتأتي السنة لتبين أن هناك إجراء وقائي يمكن أن تفعله بأن تشترط إذا خشيت من شيء فتقول عند النية في الإحرام فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. والمسلم كمثال آخر ورد في الكتاب العزيز، لو كنت أيها المسلم في مجلس من المجالس ورأيت أمرا منكرا أو دار النقاش حول قضية تخالف الدين وهي منكر من المنكرات، فما هو موقف المسلم في ذلك المجلس الذي حدث فيه هذا المنكر ويستهزأ فيه بآيات الله ماذا يفعل؟ يأتيك الجواب والخطوات في هذه الآيات الكريمة. قال الله عز وجل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وفي آية النساء يأتي التوجيه أشد، فيقول الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فإذا عليك أيها المسلم إذا كنت في مجلس ودار حديث من بعض الناس فيه لمز بالدين واستخفاف ببعض الأحكام أو استهانة واستهزاء، فماذا عليك أن تفعل؟ تنكر المنكر وتنهاهم وتنهرهم، فإن استجابوا فالحمد لله، وإن لم يستجيبوا فالواجب عليك أن تقوم من ذلك المجلس، ولا يجوز لك أن تواصل الجلوس فيه. وفي الأحاديث الشريفة أمثلة كثيرة، نريد أن نستعرض بعضها في هذه الليلة لنبين ما هو موقف المسلم في الحالات التي تطرأ عليه في عباداته ومعاملاته. لو ناب المصلي شيء في الصلاة فماذا يفعل؟ قال صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة لما حصل شيء في الصلاة فصفقوا، قال: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا استؤذن على الرجل وهو يصلي فإذنه التسبيح، وإذا استؤذن على المرأة وهي تصلي فإذنها التصفيق. هذا الإرشاد يبين للمسلم ما يفعله إذا طرأ عليه طارئ في صلاته، ولو لم يكن عنده علم بهذا الأمر لتخبط فيما يفعل. وإذا دخلت إلى المسجد فوجدت الإمام يصلي، فهل تدخل معه في صلاته مباشرة إذا كان في سجود أو جلوس، أو أنك تنتظر لترى ماذا يفعل؟ يتخبط بعض الناس في هذا الأمر، فيأتي الجواب منه عليه الصلاة والسلام بقوله: إذا جئتم الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. وقال: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. فيتبين لك أن فعل بعض الناس إذا جاءوا للمسجد فوجدوا الإمام جالس أنهم يقفون ينتظرون ماذا سيفعل الإمام، هل سيكون التشهد الأول أو الأخير، إن فعلهم هذا غلط، فينبغي عليهم أن يدخلوا مع الإمام مباشرة في أي وضع كان عليه الإمام، ثم إن الأجر لن يذهب حتى لو لم تحسب تلك الركعة لأنهم أدركوا الجزء الأخير منها. ولو أن إنسانا أراد أن يصلي ثم حضره قضاء الحاجة وأقيمت صلاة الجماعة، هل يضغط على نفسه ويلحق الجماعة، أو أنه يذهب إلى الخلاء ولا يبالي ولو فاتت الجماعة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء وأقيمت الصلاة فليذهب إلى الخلاء. فإذا يقدم قضاء الحاجة حتى يزول ما بنفسه فيحضر الصلاة في خشوع ولو فاتت الجماعة. كذلك لو أنه وضع العشاء وأقيمت الصلاة، فالحديث واضح، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة وأحدكم صائم فليبدأ بالعشاء قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. وقال مبينا أيضا: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. وقال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وبذلك تعلم أن هذا الحكم هو لمن حضر طعامه وقت الصلاة، وليس بالذي يتعمد تحضير الطعام وقت الصلاة، لكن اتفق أن حضر طعامه وقت الصلاة، فماذا يفعل؟ يقدم الطعام حتى يحضر الصلاة وقد فرغ قلبه وحضر باله، فلا يعود متعلقا بطعام أو شيء من الدنيا، سواء فاتت الجماعة أو لم تفت الجماعة. ولو قال إنسان آكل لقيمات وألحق، أو يجوز لي أن آكل حتى أنتهي وأفرغ من العشاء ومن الطعام كله، فنقول الحديث واضح في الفراغ من الطعام وأنه لا يعجل عن عشائه. وترى الناس إذا أقيمت الصلاة يسرعون حتى وهم يعلمون السنة في ذلك، لكن لأن العجلة المتأصلة في النفس البشرية عجلة من الشيطان فهم يخالفون السنة، وهي قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، في عجلة، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وقد يقع إنسان في حادثة في أمر محرج في صلاته، مثل أن يحدث وهو في الصلاة، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ وقد أحدث في الصلاة في الجماعة، قال صلى الله عليه وسلم مبينا لك أيها المسلم ماذا تفعل في هذه الحالة الطارئة، إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف، يأخذ بأنفه كهيئة الرعاف، كأنه أصابه رعاف، ولينصرف. والناس الذين يعلمون أو لا يعلمون لا يستطيعون القطع بأنه أحدث في المسجد، فهو آخذ بأنفه، حتى الذي يعلم الحديث يحتمل لديه أن يكون الشخص هذا لديه رعاف أو أنه قد أحدث في صلاته وانصرف، هذا لرفع أو لدفع الحرج الذي يحدث للشخص وهو في المسجد. وإرشاد آخر منه صلى الله عليه وسلم لمن انقطع نعله، لو أن إنسانا يمشي فانقطع نعله فماذا يفعل يا ترى؟ سبحان الله، ما أعظم هذا الدين الذي لم يترك فيه شيء إلا وبين. قال عليه الصلاة والسلام إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمشي في خف واحد، ولا يأكل بشماله الحديث. وقال إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها، فإما أن يحفيهما جميعا أو ينعلهما جميعا، ذلك لأنه قد ورد في الحديث الصحيح أن الشيطان يمشي في النعل الواحدة، والمسلم لا ينبغي، والمسلم ينبغي عليه أن يخالف الشيطان ولا ينبغي له أن يشابه الشيطان، فلأجل ذلك لا يمشي في نعل واحدة، في فردة واحدة، إما أن يصلحها فيمشي بهما جميعا أو يحفي رجليه جميعا. مسألة أخرى، قد يدخل إنسان على أخيه المسلم فيضع له طعاما، فيدخل حرج في بعض الناس، هذا اللحم من أي شيء هو، وهذا الدجاج من أي بلد هو، فماذا يفعل؟ ما هو الموقف؟ هل يسأل أو لا يسأل؟ هل يدقق أو لا؟ هل يحقق في الأمر؟ قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه من طعامه فليأكل ولا يسأل عنه، وإن سقاه من شرابه فليشرب ولا يسأل عنه. فهو لا يسأل من أين اكتسبت المال الذي اشتريت به هذا الطعام، ومن أين أتيت بهذا اللحم، وهل هو مذبوح أم لا. لماذا؟ لأن الأصل في المسلم السلامة، لأن الأصل في المسلم السلامة، والسؤال يورث الضغينة والشك، فإذا سألته ودققت معه معناها أنك تتهمه وترتاب فيه، ولذلك قمت بالسؤال، فهذا السؤال لا ينبغي إلا إذا قويت الشبهة، إلا إذا قويت الشبهة، فالتحري عند ذلك لا بأس به. وهذا الحديث يحل إشكالات كثيرة ويزيل حرجا كبيرا يقع في نفوس بعض الناس. ومسألة أخرى وهي أن الإنسان قد يصلي في مسجد ثم يأتي إلى مسجد آخر يجدهم قد تأخروا في الصلاة، فهم لا زالوا يصلون وهو يريد حاجة، هل يدخل وينتظر أو أنه ينضم معهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت مسجدا فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت. ولما رأى رجلين قد اعتزل الناس في المسجد لم يصليا مع الناس، قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما الإمام فصليا معه فتكون لكما نافلة، والتي في رحالكما فريضة. فيعلم إذن أن الإنسان لو جاء من طريق سفر مثلا وقد صلى، جاء إلى مسجد لأي أمر من الأمور فوجد الناس يصلون فليصلي معهم ولو كان قد صلى فريضته. وعندما يقوم بعض الناس من النوم وقد رأى بعضهم رؤى وأحلام فإنهم يتحيرون ويضطربون في هذه الرؤى والأحلام، كيف يكون موقفهم وماذا يصنعون؟ هل يتكلمون بها أو لا يتكلمون؟ وهل يعبرونها أو لا يعبرون؟ فيأتي الجواب في هذه الأحاديث منه صلى الله عليه وسلم ليعلم المسلم ماذا يفعل عند حدوث هذه الرؤى والأحلام له. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم الرؤيا الحسنة فليفسرها وليخبر بها، وإذا رأى الرؤيا القبيحة فلا يفسرها ولا يخبر بها. وقال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ بالله ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ بالله من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. وقال: إن الرؤيا تقع على ما تعبر به، ومثل ذلك مثل رجل رفع رجليه فهو ينتظر متى يضعها، ورفع رجله فهو ينتظر متى يضعها، فإذا رأى أحدكم رؤيا فلا يحدث بها إلا ناصحا أو عالما. وقال صلى الله عليه وسلم: رؤيا المؤمن جزء من 40 جزءا من النبوة، وهي على رجل طائر ما لم يحدث بها، فإذا تحدث بها سقطت، ولا تحدث بها إلا لبيبا أو حبيبا. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا حلم أحدكم فلا يحدث الناس بتلعب الشيطان في المنام. إذن إذا كانت الرؤيا حسنة ماذا تفعل؟ تحمد الله، تفسرها وتعبرها، أو تخبر بها عالما يفسرها لك، أو ناصحا يخبرك بوجهها الحسن. وإذا رأيت رؤيا ولا تخبر بها حاسد، وإذا رأيت رؤيا سيئة ماذا تفعل؟ أولا تدخل عن يسارك ثلاث مرات، ثانيا تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات، ثالثا تتعوذ بالله من شر ما رأيت ثلاث مرات، رابعا إذا أردت أن تواصل النوم غير الجنب الذي أنت عليه، إذا كنت على اليمين انقلب إلى الشمال. وظاهر الحديث أنه لا ينقلب على ظهره وإنما ينقلب على الجنب الآخر ولو كان شمالا كما فسره لنا بعض أهل العلم. خامسا لا تخبر بها أحدا من الناس، لا تخبر بها أحدا من الناس. سادسا لا تفسرها حتى أنت لا تفسرها لنفسك فإنها لا تضرك. وقد يمشي إنسان في طريق أو في سوق فتقع عينه على امرأة أجنبية، فقد تكون هذه المرأة متبرجة وفيها جمال، ويبقى في نفسه من أثر هذه النظرة، فماذا يفعل الشخص المتزوج؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم المرأة التي تعجبه فليرجع إلى أهله حتى يقع بهم فإن ذلك معهم. وقال: إن المرأة إذا أقبلت في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله فإن الذي معها مثل الذي معها. وقال صلى الله عليه وسلم: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة أعجبته فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. طبعا النظر، إطالة النظر حرام ومواصلته حرام، لكن لو أن إنسان بالنظر الفجأة علق في ذهنه شيء أو في نفسه شيء، فماذا يفعل وماذا يشرع له ويسن؟ أن يأتي أهله فيقع على أهله، فإن هذا الوقوع يرد ما في نفسه ويقضي شهوته بالحلال ووطره، ويذهب ما علق في نفسه من تلك الرؤية. ومن الأمور التي تطرأ على الناس في العبادات الشك الذي يحدث لهم في الصلاة، فإذا طرأ عليك الشك إذن فما هو الموقف؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري اثنتين صلى أو ثلاثا فليلقي الشك وليبني على اليقين. فإن شك اثنتين أو ثلاث فليجعلها اثنتين وليصلي الثالثة، وإن شك ثلاث أو أربع فليجعلها ثلاث وليصلي رابعة، وهكذا. ثم ليسجد للسهو، فإن كانت التي صلاها في الحقيقة هي الرابعة فقد أدى ما عليه، وإن كانت التي زادها هي خامسة فإنما حصل من سجدتي السهو تكون قد شفعت له صلاته، وهو معذور في هذه الزيادة لأنه شك فبنى على اليقين. ولو كانت التي صلاها فعلا، لو كان بنى على اليقين الثالثة وتبين فعلا أنها هي الثالثة، فسجدتي السهو تكونان لأي شيء؟ ترغيما للشيطان. فعلى جميع الحالات فيها فائدة. أما لو رجح الزيادة فإنه يعمل على أنها على ما ترجح لديه، يعمل على ما ترجح لديه. فإن شك شكا مستوي الطرفين فإنه يبني على اليقين وهو الأقل. وقد يحدث لإنسان أن يفزع من النوم، يقوم مفجوعا من النوم، فماذا يفعل إذا قام مفجوعا من نومه؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا فزع أحدكم من النوم فليقل: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، فإنها لن تضره، فإنها لن تضره. فإذا احفظ هذا الدعاء، لو فزعت من النوم مرة فقله: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، فإنها علاج للفجعة التي تصيب الإنسان إذا قام من نومه. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، فإنها لن تضره. وهو موجود في ترتيب صحيح الجامع حرف الهمزة: إذا فزع. قد يكون الإنسان جالس في مجلس، قد يكون الإنسان جالسا في مجلس في الشمس أو في الظل، فتأتي عليه الشمس إذا كان جالسا في الظل فيصبح بعضه في الشمس وبعضه في الظل، أو يكون جالسا في الشمس فتقلص عنه الشمس ويأتيه الظل فيصبح بعضه في الظل وبعضه في الشمس، فماذا يشرع له أن يفعل؟ إذا انتبه لنفسه وفي هذه الحالة، قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الشمس فقلص عنه الظل وصار بعضه في الظل وبعضه في الشمس فليقم. يقم من هذا المجلس، لماذا؟ من هذا المكان، لأنه مجلس الشيطان كما ورد في الحديث الصحيح، الشيطان مجلسه بين الضح والظل، بين الشمس والظل في هذا المكان، فهو يقوم من هذا المكان لأنه مجلس الشيطان، ينتقل إلى مكان آخر. لو لم يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كيف كنا سنعرفه؟ ومن الأمور المتكررة عند كثير من الناس أن يطرأ عليه إحساس أنه قد أحدث في صلاته، وأنه قد خرج منه ريح، أو يحس بتحرك أو حركة في بطنه فيقلق ويضطرب ولا يدري ماذا يفعل الآن وهو في الصلاة، هل يترك الصلاة لأنه أحدث فعلا أو أنه يواصل؟ وهذه أوهام. فما هو الضابط الذي يضبط لك يا أيها المصلي، يضبط لك أمرك فتواصل الصلاة بناء على أنها وسوسة وأوهام، أو تنصرف بناء على أنك قد أحدثت فعلا؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره أحدث أو لم يحدث فأشكل عليه، هذه المشكلة الآن حل، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا بأذنه، يسمع صوت حقيقي، أو يجد ريحا، يجد ريح يشمه بأنفه فعلا، فعند ذلك يعلم أن صلاته قد فسدت وأن عليه أن يذهب ليعيد الوضوء. لكن لو أنه سمع تحرك أشياء في بطنه وشك وشعر بحركة في الدبر، لكن لا سمع صوت ولا وجد ريحا، لا سمع صوتا بأذنه ولا وجد ريحا بأنفه، فماذا يفعل؟ يواصل صلاته، والشيطان يتلعب بالشعرات التي في دبر ابن آدم، حرب من الشيطان على المصلين لكي يوهمه أنه أحدث، هذا من خطوات الشيطان ومن أفعاله. ولذلك أرشدنا الشارع إلى أمور نقطع بها الأمر، إلى أمور نقطع بها هذا الشك وهذه الوسوسة، وهو ما جاء في هذا الحديث. لو أن إنسانا جالس في المسجد فأصابه نعاس، أو جالس يستمع إلى خطبة الجمعة فنعس، فما هو الإجراء الذي يفعله في هذه الحالة؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه، فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره، إلى مجلس آخر. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول إلى مقعد صاحبه، وليتحول صاحبه مقعده، وليتحول صاحبه إلى مقعده، فيتبادلان الأمكنة. وإذا كان الإمام يخطب يشير إليه إشارة: انتقل إلى مكاني وانتقل إلى مكانه، وينبغي على الآخر أن يفهم الإشارة وأن يكون فقيها في هذه المسألة، وأن يعلم أن أخاه قد أصابه نعاس، وأنه يطبق السنة الآن فيفسح المجال له ويتحول مكانه، ويتحول صاحبه مكانه، وهكذا يتبادلان المحلات حتى يكون ذلك سببا في طرد النعاس والمواصلة للاستماع إلى خطبة الجمعة. هذا إرشاد نبوي وسنة مهجورة عند كثير من الذين ينعسون في خطب الجمعة في المساجد، لا يفطنون لها ولا يطبقونها. لو أصاب أهلك وعك، فماذا كان صلى الله عليه وسلم يفعل في مثل هذه الحالة؟ كان صلى الله عليه وسلم إذا أخذ أهله الوعك أمر بالحساء، معروف المرق المعروف، فصنع، ثم أمرهم فحسوا، شربوا من هذا الحساء، وكان يقول: إنه ليرتو فؤاد الحزين ويسرو عن فؤاد السقيم، كما تسرو إحداكن الوسخ بالماء عن وجهها. وهذا من الطب النبوي، ومن إحسانه ومعاملته بالمعروف لأهله صلى الله عليه وسلم، فيصنع لهم هذا الحساء إذا مرض. إذا كذب أحد من الأولاد في البيت من أهل بيتك فماذا تفعل؟ ما هو الإجراء؟ قال الراوي: كان صلى الله عليه وسلم إذا اطلع على أحد من أهل بيته كذب كذبة لم يزل معرضا عنه حتى يحدث توبة، فهو يهجره بالكلام ويقاطعه حتى يتوب إلى الله من هذه الكذبة. وهذا يدل على خطورة الكذب، وهذه طريقة لمواجهة هذا الأمر في أهل البيت. لو تجددت لك نعمة، أخبرت بخبر سار، أو رأيت منظرا أفرحك، أو جاءتك عطية أو هدية أو ترقية أو زيادة في المرتب، فماذا تفعل؟ لو أنبئت بأنه ولد لك ولد، أو سلم مسافر كنت قلقا عليه، فماذا تفعل؟ كان صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر يسر به خر ساجدا شكرا لله تعالى، خر ساجدا شكرا لله تعالى. وهذه من السنن المهجورة أيضا. قل من الناس الذين إذا تجددت لهم نعمة أو وصلهم خبر سار يسجدون شكرا لله تعالى. سجود الشكر يكون على أي هيئة، إلى أي اتجاه، بوضوء أو بغير وضوء، يشرع أن يسجد شكرا لله تعالى. فإذا توضأ ولبس وسجد للقبلة فهذا أحسن، لكن لو سجد بأي وضعية هو عليها فإن سجوده ذلك صحيح. هذه سجدة الشكر التي هي من شكر النعمة. قد يأتي لك مبلغ من المال من شخص ما أو جهة، هل تأخذ هذا المبلغ أو لا تأخذه؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مستشرف ولا سائل فخذه. جاءك المال أنت لا تتطلع إليه ولا تسأله، جاءك هكذا عطية دون أن تبحث عنه وأن تتطلع إليه وأن تسلك السبل لتحصيله من شخص، فخذه، هذه نعمة من الله، خذه. ولا يعتبر أخذ المال في هذه الحالة أمرا دنيئا أو أنه ينزل من قدر الإنسان أو المرء، لا، خذ المال. وما لا فلا تتبعه نفسك. أما إذا أنت إنسان تسأل وتقدم معارض وأعطوني وهاتوا، فهذا من الأمور الدنيئة، لأنه لا ينبغي الإنسان أن يذل نفسه بطرق الأبواب، وإنما يكسب رزقه بعمله وتعبه وكده وجهده، ولا يكون الذين يطرقون الأبواب يلفون على الناس وعلى فلان وفلان يسأل أموال الناس. لا يخلو إنسان أن يكون مرؤوسا بطريقة من الطرق، سواء كان موظفا أو غير ذلك. فلو أمر بأمر وهو في وظيفته فما هو موقفه؟ هذه الأوامر التي تأتي في العمل مسألة مهمة جدا، ينبغي أن تعرض على الشرع، وأن يكون الإنسان فيها موقف حاسم وحازم. قال صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة حق على المرء المسلم فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة. الأمير الشرعي إذا أمر بأمر وجب تنفيذه إذا كان في غير معصية الله، فإن كان في معصية الله لا سمع ولا طاعة، ولا يجوز له التنفيذ مطلقا، ولن ينفعه عند الله عز وجل صاحبه هذا الذي أمره بهذا الأمر، بل إنهم سيكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا. في الزحام الشديد الذي تتلاصق فيه الأجساد في الصلاة في المسجد مثل المسجد الحرام مثلا، في حالات الزحام الشديد لا يتسنى للإنسان أن يسجد، لأن المسافة التي بينه وبين الذي أمامه ضيقة جدا، فكيف يفعل؟ قال أهل العلم كما ورد الحديث الصحيح: يسجد على ظهر صاحبه. أخبر الصحابة أنهم لما كانوا في حال الزحام الشديد كان بعضهم يسجد على ظهر الذي أمامه، كل واحد يسجد على ظهر الذي أمامه، فهم إذا قاموا متلاصقين جدا فماذا يفعلون؟ كل واحد يسجد على ظهر الذي أمامه ولا يمنعه صاحبه الذي أمامه، ويسجد على ظهره ظهر الذي أمامه. فإن لم يتمكن فماذا يفعل؟ ينتظر حتى يقوم الذي أمامه ثم يتراجع هو ويسجد، ولو فاته مع الإمام ما فاته فإنه معذور بشدة الزحام. فلنفترض أنك تصلي في الحرم في حال زحام شديد، أمامك مباشرة أشخاص ملتصق بعضهم ببعض، كبر الإمام للركوع لا تستطيع أن تركع، كبر الإمام للرفع من الركوع أنت لم تركع بعد، كبر الإمام للسجود وأنت لا تستطيع أن تسجد، وكبر للرفع للسجود وأنت لم تسجد بعد، وكبر للسجدة الثانية، وكل ذلك أنت واقف مكانك من الزحام لا تستطيع أن تعمل شيئا. فماذا تفعل؟ تنتظر حتى يقوم الإمام ويقوم الناس معه، ثم بعد ذلك تتأخر تركع وترفع وتسجد وترفع وتسجد، ثم تقوم وتتابع الإمام وصلاتك صحيحة. لو أصبت بمصيبة ما هو أول ما ينبغي عليك أن تفعله؟ موت قريب أو عزيز أو حصول حريق أو ضياع مال أو إلى آخره. كثير من الناس تطغى عليهم الصدمة فلا يتنبهون لما ينبغي عليهم أن يفعلوه في هذه الحالة، وتأخذهم روعة الصدمة فلا يأتون بالأذكار المشروعة. والله سبحانه وتعالى قال: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي السنة قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. هذا ما علم الصحابة: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. نحن أيها الإخوة نعلم هذه الأشياء تماما، لكن عند التطبيق عند حدوث المسألة في الواقع سيتخلف العلم النظري عن المناسبة التي حصلت فيها المصيبة، فينبغي على المسلم أن يتمالك نفسه وأن يجمع أمره وأن يربط جأشه وأن يأتي بهذه الأذكار الواردة في هذه الأمور. طبعا هذا الموضوع ماذا تفعل في الحالات الآتية يدخل فيه أشياء كثيرة من الأذكار: إذا سمعت نهيق حمار وصياح ديك، وإذا حصل نزل مطر أو رأيت برقا أو سمعت رعدا أو إلى آخره، لكن هذا موضوع يطول ومحله في كتب الأذكار، ولذلك فلم ندرجه في هذه المحاضرة. يسأل كثير من الناس يقولون: ندخل المسجد نصلي تحية المسجد أو السنة فتقام الصلاة، فماذا نفعل؟ العلماء لهم في ذلك أقوال، وأشهرها وأقواها والله أعلم قولان: الأول قطع الصلاة في أي مكان أنت فيه، قطع الصلاة لعموم حديثه وظاهر حديثه صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وأخذ بهذا أهل الظاهر وعدد من أهل العلم. وقال بعضهم القول الثاني: إذا كنت قد أتيت بركوع الركعة الثانية فلم يبق لك من صلاتك إلا شيء بسيط، لأن الركعة الثانية قد أنهيت ركوعها، فإذا أتمه بشكل خفيف ثم أسلم وادخل مع الإمام. وكلا هذين القولين قد ورد في فتوى سماعة الشيخ جوابا على سؤال بهذا الموضوع. فإما أن تقطع في أي وقت وقيمة الصلاة، تقطع صلاتك في أي مكان أنت بغير سلام، بالنية بغير سلام، وتتقدم وتصلي، أو أنك إذا كنت بعد ركوع الركعة الثانية تتم خفيفة، قبل ركوع الركعة الثانية تقطع الصلاة. يقول بعضهم إذا نسي الإمام تكملة آية ولم يعرف أحد من المأمومين تكملتها لا ولم يفتح أحد على الإمام فماذا يفعل الشخص؟ هل يكبر على هذا الموضع الذي جهله وينهي الركعة؟ أم أنه ينتقل إلى سورة أخرى ويقرأ آيات منها؟ الجواب هو مخير، إن شاء كبر وأنهى القراءة في هذا الموضع، وإن شاء انتقل إلى مكان آخر وقرأ آيات من هذه السورة أو من سورة أخرى، ويراعي ترتيب الآيات بطبيعة الحال، ترتيب الآيات في السورة الواحدة، فهو مخير، إن شاء فعل هذا وإن شاء فعل هذا. كذا أفتى سماحة الشيخ في والفتوى موجودة في كتاب فتاوى إسلامية. يقع لبعض الناس أنه يصلي الوتر وأثناء صلاة الوتر يؤذن الفجر، فماذا يفعل؟ يؤذن الفجر، قال أهل العلم يتم وتره، ووتره صحيح وصلاته صحيحة ولا شيء عليه. وقد يقع لإمام وهو يصلي بالناس صلاة سرية مثلا أن يغفل عن سورة الفاتحة في أحد الركعات ويقرأ بدلا منها مثلا التحية، ولما ينزل ليجلس للتحيات يقرأ بدلا من تحيات الفاتحة، فينتبه لنفسه أنه قد قرأ في إحدى الركعات أو في الركعة الأخيرة بدل الفاتحة قرأ التحيات مثلا، فماذا ينبغي عليه أن يفعل؟ ماذا ينبغي عليه أن يفعل؟ يأتي بركعة، يقوم إلى الركعة الخامسة بالنسبة للناس، طيب الناس سوف يسبحون فماذا يفعل؟ يشير إليهم أن يقوموا ليبين لهم بالإشارة أنه لم يخطئ ولم يسهو، وإنما قام للخامسة لأن هناك ركعة باطلة وقعت له في صلاته، فيشير إليهم ليقوموا معه فيكملوا فيقومون معه، يفهموا الإشارة ويقوموا. ينبغي عليهم أن يكونوا فقهاء وأن يقوموا للصلاة، أن يقوموا معه إذا أشار إليهم ليعلمهم أنه جازم وأن المسألة الآن ليست مسألة شك وإنما عنده ركعة فاسدة. ويقع الشيء نفسه أحيانا للمأموم، مأموم وراء الإمام ينسى قراءة الفاتحة يقرأ بدلا منها التحيات، ثم ينتبه بعدما يجلس وهو يتابع الإمام فماذا يفعل؟ الجواب تجزئه الركعة ما دام خلف إمامه، وسهوه كمن نسي أو جاء والإمام راكع فركع مع الإمام تحسب له الركعة مع أنه ما قرأ فيها الفاتحة، فهذا مثل هذا وهو قول أكثر أهل العلم. يحدث الإنسان أن يكون في صلاة حاضرة فيتذكر أثناء الصلاة هذه أن هناك صلاة فاتت عليه نسي أن يقضيها وهو أثناء الصلاة، ماذا يفعل؟ وهو يصلي العصر تذكر أثناء صلاة العصر أن صلاة الظهر قد فاتت عليه وأنه لم يقضيها، فماذا يفعل؟ المسألة فيها أقوال، الأحوط إذا كان الوقت متسعا ينوي بالعصر نفل يتمها نفل ثم يصلي الفائتة التي هي الظهر ثم يصلي الحاضرة وهي العصر لكي يرتب الصلوات، لأن الترتيب واجب، يخرج من الخلاف. وإما إن كان الوقت ضيقا لا يكفي إلا لصلاة الحاضرة فماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يصلي الحاضرة ثم يصلي بعد الفائتة ولا إعادة عليه للحاضرة. ومن صلى صلاة حاضرة وأنهاها وبعدما أنهاها تذكر أن عليه فائتة فماذا يفعل؟ يكفيه أن يصلي الفائتة ولا يجب عليه إعادة الحاضرة وراءها. يحدث لإنسان وهو يتوضأ أن يكتشف أثناء وضوئه في أصبع أو في عضو من الأعضاء بوية مثلا، وحك هذا يأخذ وقتا طويلا، يذهب في حكه فيحك ويحك يأخذ وقت طويل لإزالته، ربما استعمل مزيل، حتى ربما نشف ينشف بعض أعضائه السابقة، فماذا يفعل؟ الجواب: إذا عرض له أمر وهو في وضوئه مثل اكتشاف طلاء في أحد الأعضاء، فإنه إذا أزاله يواصل الوضوء ولو أخذ وقتا في إزالته. أو واحد يتوضأ فانقطع الماء من الصنبور فهو ينتظر فترة ليأتي الماء، فأتى الماء فيواصل وضوءه وطهارته صحيحة ولو جفت بعض أعضائه، لأنه كان منشغلا بعمل من ضمن الطهارة. لكن لو أنه مثلا نودي للطعام أثناء الوضوء فترك الوضوء راح يأكل، فإذا انتهى يعيد الوضوء من أوله. ومسألة نشفان الأعضاء هذه مسألة نسبية، لأن الإنسان قد يكون في جو فيه هواء شديد فتنشف بسرعة، يمكن ما يتم غسل الرجلين لو قد نشف وجهه، وقد يكون في جو رطب فيبقى الماء عليه فترة طويلة، فيصعب أن يحكم بنشفان الأعضاء في قضية الموالاة. يحدث لبعض الناس أن ينسى بسم الله في أول الوضوء فلا يذكر إلا أثناء الوضوء، فماذا يفعل؟ يسمي أثناء الوضوء بسم الله فقط، أما بسم الله في أوله وآخره فهذا في الطعام، إذا نسي التسمية في أوله. فلو أنه ما ذكر إلا بعد الوضوء كليا فإن وضوءه صحيح. يحصل لإنسان أن يطرأ عليه جرح ولا يمكن أن يغسل مكان الجرح، وهذا الجرح في مكان أحد الأعضاء أعضاء الوضوء، وكذلك لا يستطيع أن يضع عليه لاصق لأنه الجرح لابد أن يجف مثلا واللاصق يضر بالجرح، فماذا يفعل؟ لا هو يستطيع يمسح عليه ولا يستطيع أن يغسله، فماذا يفعل؟ يتيمم عنه، يتوضأ ويتيمم عن المكان الذي لا يستطيع غسله ولا المسح عليه. فإذا كان لا يستطيع أن يمسح عليه لأنه لابد أن يبقى مكشوفا، أو عليه غطاء لكن غير مستمسك لا يستطيع أن يمسح، لو مسح عليه ذهب الغطاء، شيء بسيط، جبيرة غير مستمسكة، غطاء غير مستمسك، فإن عليه أن يتيمم عن هذا المكان مع الوضوء. ذهبت لتشتري سلعة، قال لك البائع إن ثمنها 30 ريال، بحثت في جيبك فلم تجد إلا 50، ماذا تفعل؟ إذا أعطيته 50 وليس عنده فكة فيبقى لك عنده 20، فهل يجوز أن تعطيه 50 إذا احتجت إلى فكة من شخص، احتجت إلى فكة وعندك 50 ريالا والشخص الآخر ما عنده إلا 3 عشرات، هل يجوز لك أن تعطيه 50 وتأخذ 30 و20 فيما بعد؟ الجواب: لا يجوز، هذا من الربا، لأن هذا النقد متماثل، ولا بد أن يكون يدا بيد، 50 ب50، فإذا صرفت 50 ب30 و20 فيما بعد معناها أنك خالفت شرط التقابض في مجلس العقد وجعلت جزءا من الصرف متأخرا عن هذا المجلس، مجلس الصرف، فتقع في الربا. فكيف تفعل في هذه الحالة التي يتعرض لها الناس كثيرا، يريد فكة 50 وهذا الشخص ما عنده إلا 30؟ الجواب: يضع 50 رهنا عند هذا الرجل الذي عنده الفكة ويأخذ منه 30 دين ويذهب ويشتري ويقضي أموره، ثم يعود فيسدد 30 التي عليه ويأخذ 50 المرهونة. هذا هو الحل الشرعي لهذه القضية. أما أن يدفع 50 لفكة ويأخذ 30 و20 بعدين فهذا من الربا ولا يجوز. رجل في سفينة مع أناس توفي في البحر، فماذا يفعل أهل السفينة وقد توفي صاحبهم؟ وبعض أصحاب الأعمال والمهن عندهم قد تقع لهم هذه الحالة. قال الإمام أحمد رحمه الله: يعني ينتظرون حتى يجدوا له موضعا مثل جزيرة يدفنونه فيها أو يقدموا إلى البلد أو الساحل أو الشاطئ، فإن تأخروا وخشي على الجثة أن تتغير غسلوه وكفنوه وصلوا عليه وثقلوه بشيء ويلقوه في الماء حتى لا يكون طافيا وإنما يلقى تحت إلى أسفل فيكون كأنه دفن في قاع الماء. قد يكون الإنسان في حال الطواف أو سعي فيعطش، هل يجوز له أن يشرب؟ قد يكون في أثناء الطواف والسعي فتقام الصلاة، فإذا صلى من أين يبدأ ويعيد؟ إذا عطشت أثناء الطواف والسعي فإنه يجوز لك أن تتوقف لتشرب الماء وطوافك وسعيك صحيحان. وأن قيمة الصلاة أثناء الطواف، صلي مع الجماعة، فإذا انتهت الصلاة تبني على ما تقدم. افرض أنك أنهيت ثلاثة أشواط وأنت في نصف الرابع، تبني على ما تقدم، يعني تعتبر الثلاثة صحيحة والآن ستأتي بالرابع، فمن أين تأتي به بعد انتهاء الصلاة؟ من الحجر مرة أخرى، ترجع إلى الحجر وتبدأ من بداية الرابع من جديد. هذا هو الأحوال. وأما بالنسبة للموالاة في الطواف فهي شرط من شروط الطواف الموالاة، فلو قطع إنسان أشواط، واحد مثلا قال بستريح، طاف ثلاثة أشواط وراح نام أو استراح فترة طويلة أو تحدث مع شخص، فالموالاة شرط لصحة الطواف. وهذه الموالاة لم يأتي في الشرع تحديد لها، ما في الشرع ربع ساعة أو عشر دقائق أو كذا، ما في. فإذا هي مسألة عرفية، عرف علماء البلد الحرام، عرف علماء البلد الحرام. بعضهم قال مثل نصف ساعة مثلا عرفا إنها لا بأس، أكثر يمكن أنه لابد أن يعيد الطواف كله من جديد، يعيد الطواف كله من جديد. أما السعي فلا يشترط له الموالاة، أما السعي فلا يشترط له الموالاة. فلو أنه سعى كذا شوط ثلاثة أشواط ثم استراح فترة ثم واصل السعي فيبني على ما مضى وسعيه صحيح. لو أن إنسانا يصلي لوحده أو مع الجماعة، ونفترض أن يصلي مع الجماعة إلى جهة القبلة التي يظنونها جهة القبلة، وفي أثناء الصلاة تبين لهم أو لبعضهم أن الجهة التي يصلون إليها ليست هي جهة القبلة، فماذا يفعلون؟ إذا استبان لهم كلهم الاتجاه الصحيح استداروا جميعا بإمامهم إلى المكان الصحيح والاتجاه الصحيح للقبلة. وإن وصلاتهم وما مضى من صلاتهم صحيح، وما مضى من صلاتهم صحيح. واحد مثلا يصلي إلى اتجاه ظنه القبلة، صلى ركعتين بقي له ركعتين، فتبين له خطأ اتجاهه، يعدل نفسه ويكمل الصلاة على ما مضى من صلاته وتبقى له ركعتان. فإن كانوا جماعة استداروا كلهم، فإن تبين لبعضهم أنه على خطأ والآخرين البعض الآخر يظن أنهم على اتجاه صحيح، فماذا يفعلون؟ الذين تبين لهم يستديرون إلى القبلة، والذين تبين لهم أن مكانهم صحيح يبقون على مكانهم. هل يستمر بعضهم بالاقتداء ببعض؟ هذه مسألة محل خلاف. وذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني أن اقتداء بعض البعض صحيح على رواية صحيح، ولو خالف بعض البعض في الاتجاه. ونقل رواية أخرى أن الاتجاه لو كان متخالف تماما فإن الذين ترجح لديهم القبلة هكذا يصلون مع بعض، والآخرين يصلون مع بعض ولا يقتدي بعضهم ببعض. فإن كان واحد مقلد لا يدري، واحد من الجماعة لا يدري، رأى بعضهم اتجه هكذا وبعضهم اتجه هكذا وهو لا يدري الآن، لا يرجح لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، فماذا يفعل؟ هذا يقلد من يثق به، ينظر أي الجماعة أوثق علما بالقبلة وأعرف بالأحوال والاتجاهات والأماكن وأعقلهم وأشد المقدمة على التخيل مثلا، فيقلده في اتجاهه ويتوجه مثل ما توجه الآخر. لو أنك دخلت مسجد جماعة، مسجد في خط سفر في محطة من محطات البنزين مثلا، فوجدت جماعة يصلون ولا تدري هل هم من المقيمين في المحطة، هل إمامهم مقيم أو أن إمامهم مسافر، فماذا تفعل؟ تعمل بما ترجح لديك من القرائن، مثل ثياب هذا الإمام، هل هو شخص مقيم أو أنه هيئة مسافر مثلا. فإذا رجحت أنه مقيم وأنت مسافر ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ تتم بإجماع العلماء، تتم. قال ابن عباس مضت السنة أن يتم المسافر خلف المقيم. وإن ظننته مسافرا فصليت وراءه قصرا، دخلت معه صلى ركعتين، صليت ركعتين اكتفيت، ظننت أنه مسافر، بعد الصلاة تبين لك أن ركعتين هذه اللي صليت معه هي الثالثة والرابعة وأنه مقيم، فماذا تفعل؟ تقوم فتأتي بركعتين أخريين، وقد تبين لك أن إمامك مقيم فلا بد أن تتم الصلاة. لو طرأ عليك وأنت تصلي طارئ وأنت واقف فعجزت عن القيام فتقعد أثناء الصلاة وصلاتك صحيحة، ولو كنت مريضا قاعدا فاستطعت القيام أو الركوع والسجود ولم تكن تستطيع من أول الصلاة فتأتي بما استطعت الآن وصلاتك صحيحة تبني على أولها. أنت تصلي وراء الإمام، أنت تصلي وراء الإمام، انقطع المكبر الصوت أو حصل عندك نعاس مثلا، فطافك الإمام بركن أو أكثر ثم انتبهت أو رجع الصوت وعرفت أنه قد فاتك مع الإمام، الإمام سبقك، فماذا تفعل؟ تلحق به، تلحق به. وهذه الحالة، هذه الحالة يمكن أن نتصورها في عدة أحيان، أن المأموم يتخلف عن إمامه، فمن يأتي لنا بحالة يتخلف فيها المأموم بعذر، يتخلف فيها المأموم عن الإمام بركنين، غير حالة انقطاع مكبر الصوت. هاتوا حالة يتخلف فيها المأموم عن الإمام بركنين لعذر. أخذ وقت في قلع الثوب. طيب غيره؟ نعم. قرأ الإمام آية فيها سجدة ولم يسجد الإمام، ركع، أو آية فيها كلمة سجدة لكن ما فيها سجدة في القرآن، فبعض الناس يظنون أن هذه سجدة، فالإمام قال الله أكبر للركوع فظن المأموم أنه سيسجد الآن فسجد الإمام، سجد المأموم، قال الإمام سمع الله لمن حمده، انتبه المأموم، قام المأموم فإذا بالإمام يسجد يكبر للسجود، فما الذي فاته مع إمامه؟ الركوع والرفع منه، الركوع والرفع منه، يعني الإمام الآن ساجد وهذا انتبه قام، ولا الإمام يكبر للسجود، فماذا يفعل المأموم في هذه الحالة؟ يلحق بإمامه فيركع يقول سبحان ربي العظيم ويرفع ثم يسجد ويتابع الإمام وهو معذور في هذا الخطأ الذي حصل، لكن لو أنه تعمد أن يتخلف عن الإمام ويدعي يدعو يقول أدعو في السجود والإمام يرفع له، فهذا قيل أن صلاته باطلة وهو آثم على جميع الحالات. لو أنك أحرمت بالصلاة وراء الإمام ومعك شخص بجانبك والأمام والإمام قدام، فحصل للشخص الذي بجانبك عارض فانسحب من الصلاة، بقيت لوحدك في الصف، فماذا تفعل؟ تحاول أن تدخل في الصف الذي أمامك، فإن لم تستطع تحاول أن تتقدم وتصلي عن يمين الإمام، فإن لم تستطع فصلاتك صحيحة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إمام يصلي بالناس فأحدث في الصلاة، ماذا يفعل؟ ينسحب ويقدم آخر فيصلي يكمل بهم، فإن لم يقدم آخر فصلوا كلهم فرادى فصلاتهم صحيحة. فإن قدم بعضهم إماما صلى وراءهم وصلى الآخرون لوحدهم فصلاة الجميع صحيحة والحمد لله. إمام يصلي بالناس فتذكر أنه مسح على جوربيه بعد انقضاء مدة المسح، وهذه مسألة تحدث الآن، يمكن واحد في الصلاة يصلي فيتذكر أنه قد مسح الآن للصلاة لكن بعد انقضاء مدة المسح، طافت 24 ساعة على أول مسح بعد الحدث، فماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ ها؟ يخرج من الصلاة، طبعا يخرج من الصلاة ولا بد، لأن الصلاة تبين أن وضوءه غير صحيح. خرج الناس لصلاة الاستسقاء أو أرادوا الخروج فنزل المطر، فإذا لم يكونوا قد خرجوا فلا يخرجوا، لأن الشيء الذي يريدون الصلاة من أجله قد حصل. فإن خرجوا فيصلون شكرا لله تعالى، كما ذكر ابن قدامة رحمه الله في كتاب المغني، رجل ركع ورفع رأسه ثم تذكر أنه لم يقل سبحان ربي العظيم، فهل يعود للركوع أم لا؟ رجل ركع ونسي أن يقول سبحان ربي العظيم ورفع رأسه من الركوع، هل يعود للركوع أم لا؟ ها؟ لا يعود، ولو كان يعلم أنه لا يجوز له العودة وعاد بطلت صلاته، زاد فيها، دخل جاء دخل في الركن الذي بعده، خلاص هذا واجب سقط بالنسيان، تسجد بدلا من سجود سهو. وكذلك الإمام لو نسي التشهد الأول وقام إلى الثالثة واعتدل وبدأ في الفاتحة وبدأ في الفاتحة فقال سبحان الله فنزل، إذا كان عالما أن نزوله لا يجوز تبطل صلاته إذا شرع في الفاتحة، هذا عند أحمد والشافعي تبطل صلاته، ولذلك لا ينزل، إذا استوى وبدأ في الفاتحة لا ينزل، ذلك واجب يجبر بسجود السهو، وأما هو الآن قد شرع في ركن فلا يتركه. إمام يصلي بالناس أخطأ في الصلاة، قالوا سبحان الله سجد تضح أنه ما هي سجود، قام تضح أنه ما هي قيام، ركع تضح أنه ما هو ركوع، هو نسي الجلسة بين السجدتين مثلا، وهو يقوم ويتخبط ويركع ويسجد، الناس سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فكيف حل هذه المشكلة؟ الجواب ينبه الإمام بذكر الركن الذي تركه، فإن كان نسي السجود وتخبط يقال يقول أحد المؤمنين سبحان ربي الأعلى، فهو قد أتى بذكر من أذكار الصلاة وليس بكلام أجنبي، فيتنبه الإمام إلى أن الذي فاته سجود فيسجد، أو يقول المأموم رب اغفر لي فينتبه الإمام إلى أن الذي فاته الجلسة بين السجدتين فيجلس، أو يقول تحيات لله فيتبين له مثلا أنه التشهد الأخير فيجلس ويأتي به، وهكذا. رجل توضأ للصلاة يريد المسح على الجوربين، غسل أعضاءه، فلما وصل إلى رجله اليمنى غسل رجله اليمنى ولبس الجورب، ثم غسل الرجل اليسرى ولبس الجورب، هذه نراها في المواضع، رأيناها في مواضع المساجد، الآن في الشتاء بعضهم يغسل الرجل اليمنى ثم يلبس الجورب ثم يغسل الرجل اليسرى ويلبس الجورب، هل يجوز له المسح على الجوربين؟ لا، لماذا؟ الذي قال لم يلبسهما على طهارة جواب غير دقيق، والذي قال الذي لم يلبس الأخير على طهارة جواب غير صحيح، والذي قال لأنه لم يلبس الأول على طهارة فجوابه الصحيح، لأنه لبس الجورب الأيمن على القدم اليمنى ولم ينهي بعد الطهارة لأن رجله اليسرى لم تغسل بعد. فما هو الحل إذن؟ هل لابد أن يعيد الوضوء أو يعيد نزع كل الجوربين؟ الجواب لا، وإنما يكفيه بعد ما غسل اليسرى ولبس الجورب الأيسر ثم انتبه أو نبه يخلع الجورب اليمنى ثم يلبسه مرة أخرى، بس يخلع الجورب الأيمن ثم يلبسه مرة أخرى، لأنه لما لبسه مرة أخرى لبسه على طهارة كاملة. قد يطرأ على المصلي شيء في صلاته كدق باب أو مرور حية أو عقرب أو مار بين يديه، فماذا يفعل؟ أما الحية والعقرب تقتل في الصلاة ولا تبطل الصلاة، اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. المار بين يديه يدفعه، فإن أبى فليقاتله ولا تبطل صلاته. إذا طرق الباب وهو في الصلاة، طرق الباب يتقدم أو يتأخر لفتحه خطوات ولا تبطل صلاته. سقط رداؤه يرفعه ويغطي كتفيه ولا تبطل صلاته، أو انحل مئزره فيتداركه فيعقده ولا تبطل صلاته. لو سلم على المصلي أثناء الصلاة فهل يرد السلام؟ نعم. كيف بالإشارة؟ كيف تكون الإشارة؟ بطن الكف إلى الأسفل، بطن الكف إلى الأسفل، هكذا يرد الإشارة وهو في الصلاة، يرد الإشارة السلام الإشارة هكذا. رجل رأى إمامه قد انكشفت عورته في الصلاة أو في شق في ثوب الإمام، ماذا يفعل؟ يستره، فإن لم يمكن ستره فيتكلم في صلاته ويخرج من الصلاة ويقول للإمام إن العورة مكشوفة، أو إنه يجب عليك أن تغطي من كشف منك، يضحي لأجل مصلحة الجماعة ومصلحة الإمام، وقد رأى هذا الشيء أمامه ولا يمكنه السكوت، وهو يعلم أن صلاة الإمام الآن غير صحيحة بالنسبة له هو لهذا المأموم. ونختم هذه الجولة ببعض ما يطرأ على الناس من الأحكام ومن الأشياء بذكر التصرف الشرعي في الحالات التي يحدث فيها إحراج من الشخص. فقد يطرأ على بعض الناس ثقلاء أو ظلمة فيسألونهم أسئلة أو يقومون معهم بأشياء تحرجهم، فما هو الموقف الشرعي في مثل هذه الحالات؟ هل يكذب؟ طبعا إذا اضطر إلى الكذب ولم يكن هناك مجال غير الكذب فإنه يكذب، إذا كان سينقذ معصوما من الدم أو ينقذ مال امرئ معصوم أو ينقذ نفسه من الهلكة، إذا اضطر إلى ذلك، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. ولكن في التعاملات التي هي أدنى من هذا فما هو موقف الإنسان؟ هذه أمثلة لبعض السلف من حياة بعض السلف تبين كيف كانوا يتخلصون من الورطات في المواقف التي يكون فيها شيء من المشكلات، تبين سرعة بديهتهم وتقدم حلول في مثل هذه الحالات التي تحدث وتطرأ على الشخص ولا يريد فيها الكذب فكيف يفعل. ذكر ابن القيم رحمه الله أمثلة في كتاب العظيم إغاثة اللهفان، فمن ذلك عن ابن سيرين أن رجلا كان يصيب بالعين فرأى بغلة شريح فأراد أن يعينها، ففطن له شريح، فقال شريح أمام العائن: إنها إذا ربضت لم تقم حتى تقام. هذه إذا جلست ما تقوم حتى تقام. فقال رجل: أف أف، يعني زهد فيها وغير رأيه، لم يعد الآن شيء يسوى لأنه يعينها. وسلمت بغلته، وإنما أراد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقيمها، يعني لم تقم حتى تقام، حتى يقيمها الله سبحانه وتعالى. وقال أبو عوان عن أبي مسكين: كنت عند إبراهيم وامرأته تعاتبه في جارية له، أنت جاريتك تعطيها وأنت تحضيها وأنت تعمل معها، وناس ضيوف انتهي من هذه القضية، وبيده مروحة، فقال إبراهيم: أشهدكم أنها لها، أشهدكم أنها لها، بس تسكت خلاص، أن وهبتها لها. فلما خرجنا قال: على ما شهدتم؟ قلنا: أنك جعلت الجارية لها. قال: أما رأيتموني أشير إلى المروحة؟ إنما قلت لكم اشهدوا أنها لها وأنا أعني المروحة. وكان حماد رحمه الله إذا جاءه من لا يريد الاجتماع به وضع يده على ضرسه وقال: ضرسي ضرسي، فيتركه هذا الثقيل أو هذا الإنسان الذي ليس من مصاحبته خير، ويخرج من هذا الإحراج. وأحضر الثوري إلى مجلس المهدي الخليفة، أتي بسفيان الثوري فأراد أن يقوم فمنع: لا اجلس، لا بد تجلس، خصوصا إذا كان استمتع الخليفة مع شخص مشكلة، وهذا لا بد أن يقوم وعنده مسؤوليات وأعمال. فما رضي أن يقوم حتى حلف بالله، ما رضي له الخليفة أن يقوم حتى حلف بالله أن يعود، فترك نعله وخرج، ثم رجع فلبسها وذهب ولم يعد. فقال المهدي: ألم يحلف أنه يعود؟ فقالوا: إنه عاد فأخذ نعله. وسئل أحمد رحمه الله عن المروزي، والمروزي كان من نجباء تلامذة أحمد، جاء واحد يسأل عنه يريد أن يأخذه من المجلس، والإمام أحمد يرى أن من مصلحة التلميذ البقاء الآن لحضور بقية الدرس، فماذا يقول؟ لو قال هذا أخذه راح، خصوصا إذا كان من جنود السلطان، وإذا قال ما هو موجود كذب. فوضع أحمد رحمه الله أصبعه في كفه وقال: ليس المروزي هاهنا، وما يصنع المروزي هاهنا؟ قال: ليس المروزي هاهنا. طبعا ما بينها للشخص، لكن هو وضع أصبعه في كفه وقال للسائل: ليس المروزي هاهنا، وما يصنع المروزي هاهنا؟ فذهب السائل. فالحيلة قد تكون حيلة شرعية يتوصل واجبة أحيانا، وقد تكون مباحة، وقد تكون محرمة. وكثير من الناس يتوصلون بالحيل إلى إبطال حق أو إحقاق باطل، يستخدم ثورية في إحقاق باطل، إحقاق باطل أو إبطال حق، أو أكل أموال الناس ظلما، أو يطلب من القاضي اليمين فيوري في اليمين، يقول: أنا حلفت يعني ما كذب، ويمينك على ما صدقك به صاحبك. فأي حيلة فيها إبطال حق أو إحقاق باطل أو أكل أموال الناس ظلما أو تضيع واجبات أو ارتكاب محرمات فهي من حيل اليهود لعنة الله عليهم، يستحلون محارم الله بأدنى الحيل. حرم الله عليهم الشحوم فأجملوها، أذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها، قالوا الشحوم يعني إذا أذبناها ما صارت حرام. وهذا اليوم في تحليل الخمور والربا لا تعد ولا تحصي حيل الناس، والذين يضلون الناس بغير علم في تحليل هذه الأشياء، في تحليل الربا وما حرمه الله سبحانه وتعالى. وقد يقع إنسان مظلوم يضيق عليه في مناسبات محرجة ويريد أن ينجو من الكذب، فماذا يفعل؟ لو حلفك ظالم أنك ما رأيت فلانا وأنت رأيته، ولكن لو أنك اعترفت لربما وصل إليه وبطش به أو بطش بك أنت، حلفك أنك ما رأيته، فقل والله ما رأيته، واقصد أنك ما ضربت رئته، لأن رأى في لغة العرب رأى رأيت، يعني تأتي المعنى نظرت إليه أو رأيت أبصرته، وتأتي المعنى قطعت رئته، فتقصد أنت المعنى الثاني وهو المعنى البعيد وهو صحيح في اللغة، وهذه التورية. فإن حلفك أن لا تكلم فلانا، قال احلف بالله أن لا تكلم فلانا، فقل والله لا أكلمه، وتنوي أي لا تجرحه، لأن كلم يكلم يمكن أن تكون من الكلام ويمكن أن تكون من الكلم، الكلم وهو الجرح، كلم أي جرح، وهو أيضا معنى بعيد فتقصده أنت، وهو صحيح في اللغة من أجل النجاة من هذا الظلم. ولو حلفه واحد ظلما أن لا يطأ زوجته، حلف والله لا أطأها، ويقصد أن لا يطأها برجله. طيب، ولو حلفه ظالم أنه لا يعلم مكان فلان، أين فلان؟ يقول لا أعلم، احلف، قال والله لا أعلم، يحلف ويقصد أنه لا يعلم أين هو وعلى وجه التحديد. فإذا كان يعلم أنه في بيت فهو لا يعلم في أي غرفة هو، إذا كان في غرفة هو لا يعلم في أي موضع هو بالضبط، فهو يسأله الآن أين فلان، يقول لا أعلم ويقصد معنى صحيحا، فهو يقول أنه لا يعلم في أي غرفة هو مثلا. وذكر ابن القيم رحمه الله كذلك مثالا آخر لمن أكره على الكفر وقيل له قل كفرت بالله، قل كفرت بالله، فيقول كفرت بالله ويقصد لها يله لاه اسم الفاعل، كفرت بالله ليس بالله سبحانه وتعالى وإنما بالله، لله اسم فاعل لها يله لاه، فإن قالوا له سكن وقل كفرت بالله، فيتأول وجها صحيحا من أوجه اللغة وهو حذف الياء عند السكون على معتل الآخر بالياء، مثل قول الله عز وجل فاقض ما أنت قاض، هي أصلا قاضي لكن يجوز الوقوف عليها مع حذف الياء. فيقصد أيضا كفرت بالله أي الذي يلهو اسم الفاعل لها يلهو، ويتأول حذف الياء عند الوقف عليها وهو وجه صحيح في اللغة. وبطبيعة الحال فإن الإنسان إذا وصل إلى درجة أنه يعذب ليعترف على فلان أو فلان ممن يؤذون بسببه، فإنه يتذكر قصة الراهب مع الغلام لما قال له في قصة أصحاب الأخدود فإن ابتليت فلا تدل علي. فينبغي إذن الإنسان أن يذب عن عرضه وعن إخوانه ما قدر على ذلك وما استطاع، أن يدفع عن نفسه وعن غيره الظلم. الحالات الطارئة كثيرة، حالات الطارئة كثيرة، فنحن ذكرنا الآن بعضا من هذه الحالات تحت عنوان ماذا تفعل في الحالات الآتية، وهذه أمثلة. والمقصود الإنسان يطلع، أن يطلع المسلم على أحكام دينه وأن يقرأ في كتب العلم حتى إذا واجهته المسألة، حتى إذا واجهته مسألة يعرف الجواب ويعرف كيف يتصرف. ولا يصلح أن نكون نحن من أهل الدنيا دائما نبدع في الأشياء الدنيوية ونعرف المخارج والطرق والأساليب، وإذا جينا في الأمور الشرعية يحدث شيء في المسجد يضطرب كل الناس، ما أحد عنده جواب، كل واحد يقول قولا عن جهل يقول بغير علم، أو يقع لك شيء في أي محل في أي مكان، في طهارة في صلاة في استقبال قبلة في بيع في شراء في وكالة في قسم يمين وأنت لا تعرف كيف تتصرف، فليس هذا من سمات وصفات المسلم الجاد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للفقه في دينه واقتفاء سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجنبنا الحرام ويباعد بيننا وبينه، وأن يرزقنا الحلال وأن يغنينا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه، والله تعالى أعلم. وهنا أسئلة حول، يقول درس الأحد، طيب درس الأحد نحن أنهينا بعد تقريبا 4 سنوات الحمد لله شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب، ودرس الأحد سيبدأ من الأحد القادم في إن شاء الله، سيكون في شرح عمدة الأحكام في الفقه، عمدة الأحكام في الفقه لعبد الغني المقدسي، والطبعة المقترحة طبعة تحقيق محمود الأرناؤوط ومراجعة أبيه عبد القادر، فيها الأحاديث مضبوطة ومعزوة مخرجة، وهي طبعة جيدة، طبعة دار المأمون للتراث، عمدة الأحكام، عمدة الأحكام أحاديث انتقاها عبد الغني المقدسي من الصحيحين. فالآن سنشرع في شرحها إن شاء الله يوم الأحد بعد صلاة المغرب. كفل اليتيم عن الميت إذا لم أكفل اليتيم عن نفسي، يصل إليه إن شاء الله لأنه من الصدقات. ما الموقف الصحيح المسلم مما يحدث بإخوان المسلمين في العالم؟ لا بد أن يتبصر المسلم بما يحدث بإخوان المسلمين في العالم، فينتبه أولا من تضليلات إعلام الكفرة في شأنهم والأخبار المغلوطة المنقولة عنهم، وكثير من هؤلاء يقولون في أخبارهم ومما يجدر ذكره ويضع وراءها سم. ثانيا أن يناصرهم أو يجمع تبرعات لهم أو يدعو لهم بظهر الغيب أو يدافع عنهم في المجالس، لأن بعض الناس مضللين، فينبغي إذن أن يسعى في نصرتهم ويرد عن أعراضهم، وأن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يظهرهم على أعدائهم. اللهم أظهر أولياءك على أعدائك يا رب العالمين. أساتذة غير مسلمين، ما حكم الابتسامة؟ لا بأس، لكن لا يكون فيها تنازل عن شيء من دينك. الضحك لأعمال يعملون على سبيل الإضحاك، إذا كان فيها كذب أو فيها استخفاف بالموجودين فلا تضحك، لأن المسلم لا يزري بنفسه ولا بإخوانه. فلو استهزأ مدرس كافر بأحد الطلاب المسلمين في الفصل استهزاء، بعض ضعاف النفوس من الطلبة المسلمين يضحكون على نكتة المدرس الذي استهزأ بأخيهم، المفروض أن يقومون في وجه المدرس. يقول استعمال حبوب منع الحمل، أجاز العلماء ذلك بثلاثة شروط: أولا أن لا يكون المانع ضارا، ثانيا موافقة الطرفين، استعمال منع الحمل مانع حبوب منع الحمل لا بد فيه موافقة الزوج والزوجة، لا يجوز للزوج أن يجبرها على استعمال المانع وهي لا تريد، ولا يجوز للزوجة أن تستعمل منع الحمل من حيث لا يعلم زوجها، ثالثا أن لا تستخدمه أكثر من سنتين حتى يرضع الأول ويأخذ حقه، فقط سنتين، فهي ثلاثة شروط. يقول وزعت أوراق عن كفالة يتيم، سجلت اسمي وعنواني ولم أدفع، هل علي إثم؟ ما علي إثم، ولكن أفضل لك أنك تلتزم بما كتب إن كنت مستطيعا، وإن وجدت مجال أحسن للإنفاق فأنفق في المجال الأحسن والحمد لله. أنت ما دخلت في دائرة الالتزام، إلزام نفسك بهذا ما نذرته، فإنما هو ملء قسائم أشياء مبدئية. عيني لا تدمع من خشية الله لكن قلبي يبكي من الداخل، هذا طيب إذا كان قلبك من الداخل يبكي طيب، لكن جرت العادة أن يكون لبكاء القلب أثر على العين، هذه العادة، فإذا لم تجدها فاتهم نفسك، وربما تظن أن قلبك حيا وهو ليس كذلك. أفطرت في رمضان قبل عامين عمدا، وهي أيام كثيرة ولا أعرف بالتحديد عددها، وقد تاب الله علي، قل قد تبت إلى الله واسأل الله أن يتوب عليك، فماذا أفعل؟ قدر الأيام التي أفطرتها واقضها قبل مجيء رمضان الآتي، فإن لم تفعل فاقضها وعليك كفارة عن التأخير. يعني حصل هذا، حصل من رمضانات يعني، فاقضها قدرها بما يغلب على ظنك أنها كذا وليس بأكثر، وأخرج كفارة إطعام مسكين عن كل يوم تقضيه عن التأخير ولو تكررت رمضانات، كفارة واحدة تكفي. كنت في مجلس دار فيه نقاش حول حكم فقهي، وكان معظم الموجودين يحاولون إقناعي بأن الحكم هو حلال، وكنت أنا ممن يرى أنه حرام، وكنت أعرف الدليل فيه، ولكنهم كانوا يقولون نترك كلام فلان وفلان من العلماء ونأخذ كلامك. إذا كان فعلا فلان وفلان من العلماء قالوا به فينبغي أن تراجع نفسك، لأن قد تكون أنت مخطئا أو متصور المسألة أن هذا الدليل يدل عليها وقد وهو لا يدل، أو قد لا يكون صحيحا، أو لا تعلم معنى الدليل، فتراجع نفسك. أما لو كانوا يكذبون يضعون أسماء علماء من عندهم، فابقى على ما أنت فيه من الحق، من الذي تعلمه أنه حق. هذا يقول: في عملي كثير من المنكرات ولا أستطيع تغييرها. إذا كنت تتأثر بذلك وتضعف فيجب عليك ترك العمل، وإلا فأنت تنكر بيدك إذا استطعت، فإن لم تستطع فبلسانك أو بالقلم أو بالرسالة، فإن لم تستطع فبقلبك، وذلك أضعف الإيمان. يتكرر معي الريح دائما وخاصة بعد الوضوء، إذا كان ذلك يستمر فتوضأ وضوءا واحدا بعد الأذان وصلي به كل ما شئت من الصلوات وقراءة القرآن إلى الأذان الذي بعده، وبعد الأذان الذي بعده تتوضأ مرة أخرى، وهكذا وضوء واحد للصلاة بعد الأذان، ولا تبالي بما خرج منه. يقول: إذا جاء رمضان وضعت سفرة طويلة وقيمة الصلاة، طبعا حسب الحديث ستأكل، ولذلك ننصح أخواننا أنه يضع شيء لا يعجله، تمر لبن شيء بسيط حتى يستطيع أن يفطر ويدرك الصلاة،